وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. داود عليه السلام من منن الله عليه وإفضاله أنه سخر له الرياح كما قلت لكم يركبها وهو يقول المنطقة الفلانية للغزو والفتح، فيركب السفينة وتطير في الهواء بعاصفة الرياحية إذا قضى حاجته في الجهاد في سبيل الله، حينئذ يعود كاته في المساء تحمل السفينة إلى منزله في فلسطين أو في قدس الشام. أما التسبيح فإنه إذا سبح يسبح معه الطير والجبال، إذا قال سبحان الله سبح معه الطير والجبال. داود نعم وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، يسبح كذلك والطير اسم جنس كل ما طار سواء كان حمام أو كان رقبان، كل ما كان يطير فهو طير. هذا من يقرأ على هذا من يقضي عليه؟ إذا تعنم داود وسبح الجبال حوله الطير فوقه يسبح كذلك، آية من آيات الله لأوليائه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أي سخرناها تسبح مع داود. وكنا رب العزة والجلال وكمال فاعلين، وهذا من فعل الله تعالى. لو تجتمع البشرية يستطيع أن يأتوا بالريح وتحمل سفينة ليس شأنهم، ولكن الله تفضل وأنعم على عبده داود. ثم قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحسنكم قراءات من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يقول تعالى وعلمناه داود صنعة لبوس. اللبوس ما يلبس كاللباس، والبيع الحربية تلبس، فلم يكن قبل داود من صنع الدروع الحرب، كان يعملون قطع من الحديد في صدورهم حتى ما يصل إليهم السيف أو الرمح، لكن داود علم صناعتها الحديد ويساعده أيضا الجن فيصنع الدروع الحربية، فهذه منة الله عليه على عباده. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم لتحفظكم من السهام والنبال أو السيوف. ذكرنا مرة أن لقمان عليه السلام مر بداود وهو يصنع الدرع فسأله فسكت لم يجبه، سأل لم هذه يا داود ما أجابه، ماذا قال ثم ما زال كذلك حتى قام سليمان يدخل الدرع في جسمه داود نعم يدخل الدرع في جسمه ليرى طوله وقصه وكذا. لما رأى لقمان لبس داود للدرع قال الصمت حكمة وقليل فاعله، يعني لو سكت ما سأل كان يبلغه الخبر ويشاهد، لكن لما سأل لماذا هذا أو لما تصنع هذا سليمان داود ما أجابه. لما فاق أدخله في جسمه يقيسه طولا وعرضا وقال هذه الكلمة لقمان الحكيم، قال الصمت حكمة وقليل فاعل. أي لو ما سكت، لو سكت وما سأل كان يبلغ يعلم. لو سكت داود لقمان وما سأل يعلم لما قال نعم اللباس لصحابي أنت، ففهم لقمان وقال هذه الحكمة باقية إلى اليوم، الصمت حكمة وقليل فاعل. وقوله تعالى وعلمناه، أي علمنا عبدنا داود صنعة لبوس لكم، ألا وهي الدروع الحربية من الحديد والنحاس، من أجل ماذا؟ لتحصنكم وتحصمكم من بأسكم في الحرب، لأن الحرب التي فيها رماح السيوف. فهل أنتم شاكرون لاستفهامنا للوجوب؟ فاشكروا نعمة الله عليكم، الحمد لله الحمد لله، لاستفهامنا للوجوب والأمر. فهل أنتم شاكرون؟ أي اشكروا نعم الله عليكم. ثم قال تعالى ولسليمان الريح، لما بين نعمه على داود بين نعمه على عبده سليمان عليه السلام. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليهم. قدمت وقلت لكم سليمان كان يغزو ويفتح وملك الأرض، ثلاثة ملك الأرض، والقليل وسليمان وبطلتها. إذن لما يريد أن يغزوها يركب هذه السفينة الصناعية كالسرير الكريم اليافع، وتأتي الريح العاصفة فتدفعه فيرتفع، ثم تواصل دفعه حتى يصل إلى الأرض التي يريد أن ينزل بها. غدوها شهر، مسيرة شهر تمشي، وعودتها إلى بلده ومنزله شهر كامل. غدوها شهر ورواحها شهر. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، تجري بأمره، إذا قال قضي تقف، إذا قال سير تسير. هذا ماذا نقول في أهل العام؟ آمنا بالله ولقائه. ثم ونحن الآن عندنا ماذا؟ عندنا الصواريخ والدبابات، قذائف، طائرات، لما ما نشكر الله عز وجل؟ والله يقول هل أنتم شاكرون؟ الحمد لله، من قال الحمد لله فقد شكر. ولسليمان أي سخرنا الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها عند عودته، وكلا آتينا حكما وكنا بكل شيء عالمين. هذا الله الذي يتكلم بهذا الكلام، كيف يكفر به التابعون؟ وسخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، أي أرض القدس والشام، تذهب وتعود به، وكنا بكل شيء عالمين. لا يخفى على الله شيء، لا في الأرض ولا في السماء، وكل هذه الإنعامات والإبطالات وهذا الإحسان بيد الله عز وجل وهو واهبه، وكيف لا يكون عالما به؟ وكنا بكل شيء عالمين. ثم قال تعالى ومن الشياطين من يغوصون له، أي ووهبنا لسليمان ماذا؟ شياطين الجن، استخدم الجن كما استخدم البشر، وهذه نادرة ما وقعت لأحد، إلا أن يوما في المسجد الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا بعثه يريد أن يقطع عنه صلاته فأخذه ولببه من عنقه وقال لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان وعبدي موسى لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في سائر المسجد ويبحث عليه أطفال المدينة ويعذبونه. لكن ذكرت أن سليمان قال ربي عبدي موسى لا ينبغي لأحد من بعدي فلا أريد أن أنازعه أو أكون مثله. فالجن والشياطين منها تخدم سليمان خدمة حيث يوجهها تتوجه. ومن الشياطين من يغوصون له والغوص في البحر في أعماقه يغوصون لاستخراج اللآل والجواهر. والعجلة ما كنا نعرف البحر ماذا فيه في هذه الأيام لما كنا في أمريكا عرضوا لنا في الطيارة البحر فرأينا عجبا للمخلوقات البحر. كنا نفهم أن الغواصين يستخرجون الدور والجهد لكن فيه عجب في أعماق البحر. وعدنا نشاهد ما كنا نعلم أبدا أن داخل البحر هذه كائنات وإذا بها أكثر من كائنات البحر. فالغواصون من الجن يغوصون ويستخرجون الدواب واللؤلؤ وغيرها. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك أي دون الغوص في البحر. يأمرهم ببناء مدينة يبنونها بسرعة. يأمرهم بوضع جسر يرعونه ويستخدمهم كما شاء لأن الله أذلهم له وقواه عنهم وأصبح يتحكم فيهم كما يتحكم الحاكم في محكومه. هذا فعل من هذا؟ قولوا آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله. يعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حاضرين ما هم مهملين أو بغاشين أو ماتعين يفسدون عملهم بل الله عز وجل حفيظ لهم وعليهم. لو أن جنيا أراد أن يفسد عمل لأطلع الله عليه سليمان وعذبه. هم يعملون بعيدين عن سليمان ولكن الله حفيظ عليهم. وقد يمكر الجن لأنهم مستعبدون وتألمون من حكم سليمان فأذلهم الله وحكمه فيه فقد يحاولون المكر أو الخديعة أو الرشوة. والله عز وجل تولى حفظهم حفظ عملهم فلا يستطيعون أن يغشوا ويخلعوا. هيا بنا نتلو الآيات كما تلمناها مرة ثانية. وداود وسليمان اذكر يا رسولنا لقريش الكافرة لليهود المكذبين برسالتك اذكر لهم دوسنا اذ يحكمان في الحرف والحرف كما علمتم الزرع قد يكون كرم عنب قد يكون طول شعير كله صالح زرع حرف اذ نفشت فيه غنم قوم والنفش يكون الرعي بالليل وكنا لحكم شاهدين حاضرين على إن لولانا ما حكموا وخالفهم. ففهمنا سليمان في هذه القضية عرفتموها أن داود حكم بالعدل لكن حكم سليمان أفضل لأن داود قال نعطي الغنم لصاحب الحق يا صاحب الغنم لم يبقى لك شيء لأنك ظالم تركت ماشية بالليل تأكل بروح الناس. سليمان ما رضي بهذا الحكم بإلهام من الله عز وجل فقال لا صاحب الحرف هو الذي يأخذ الغنم يستغلها في ألبانيا وصوفها ونتاجها صاحب الحرف يقوم الغنم يقوم عن حرف حتى يعود كما كان. ففهمناها سليمان وكلا آتينا أي آتيناه حكما وعلما. الحكم القضاء، الحكم بمعنى الحكمة، والعلم معرفة شريعة الله وكيف يعمل بها. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وصخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. من الذي يسخر الجبال؟ سبحان الله العظيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير اي تسبح كذلك معه وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بأسكم ألا وهو الدروع التي يلبسها المحاربون من حديد. فهل أنتم شاكرون؟ إي والله إنا لك يا ربنا شاكرون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الآن نركب الطائرة وإننا نطير في السماء، قل من يقول الحمد لله؟ الحمد لله. سبحان الذي سخر عن هذا وما كل العروض مقومين. ولسليمان أي وسخر لسليمان ريحا عاصفة قوية شديدة تجري بأمر الله من يمينا وشمالا وهو ذاهب وهو آيس من الأرض التي باركنا فيها هي أرض الشام ومنها فلسطين. وكنا بكل شيء عالمين من هذه الأحداث هو موجدها وخالقها. ومن الشياطين من يغوصون له أي لسليمان في البحر لاستخراج الجواهر وغيرها. ومن الهدى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك أعماله كبناء الجنوس والبوع. وكنا لهم حافظين فالله الحفيظ العليم. هذا وهي بنا ندرس أهدائك الآيات وفيها الحكم والمغاير. نعم. الله الحمد لله من هدايه الآيات. أولا وجوب نقض القضاة للحكم بين الناس. وجوب أولا وجوب إيجاد قضاة في كل مدينة للحكم على أهلها وبين أهلها. من أخذنا هذا؟ من الآية الكريمة. وجوب تعيين قاضي أو قضاة في المدينة وفي القرية إذا كانت قريبة من المدينة يتحاكمون عند قاضي المدينة. الآية دلت على وجود قضاة للحكم بين الناس فيما يختلفون فيه او يتنازعون. ثانيا بيان حكم الناشئة شرع في حق الناس، فان كان شرعنا على خلاف شرع من سبقنا فالحكم عندنا. ان ضعف الناشئة ليلا قيم المصرف على صاحب الناشئة ودفعه لصاحب الزرع، وان ضعف نهارا فلا شيء لصاحب الزرع لأن عليه أن يحفظ زرعه من أن ترعى فيه مواش الناس بحديث العجماء عن عجماء ناقة البراء بن عازب. الآيات الكريمة دلت دلالة واضحة صريحة في قضاء داود وسليمان. فداود قضى بقضاء لم يرتده الله عز وجل وفق إليه سليمان فقضى به. هذا القضاء كما علمتم أن صاحب الناشية أخذت ناشيته على حكم داود وصاحب الزرع له زرعه وله الناشية. سليمان حكم بخلاف هذا بإذن الله، أعطى الغنم لصاحب الزرع وصاحب الغنم أمره أن يحيي هذه الأرض ويزرع فيها، وهذا من تأمين الله عز وجل. ثالثا حدثت أخرى لداود مع هذه، جاءته امرأتان تشتكيان تتنازعان عن غلام عن طفل كل واثق لهذا ولدي. ها هذا ولدي، سبب ذلك هما مسافران، فنام في الليل فجاء الذئب فأكل غلام من غلامين، هذه كل مرأة ولد. فلما نام في الليل وهم مسافرون جاء الذئب فاختطف ابن وأكل أولاد وأبعده عنه. لما استقر كل واحد ضمت الولد إلى وقتل ولده. إذن فرفع القضية إلى داود فحكم بمال داود بأن الولد يكون من بنت الكبرى والصغيرة في الغالب ما تريد. من باب الاجتهاد حكم بأن هذا الطفل للمرأة الكبيرة لأنها هي التي تلد بها. إذن وسليمان عند الباب كما قلنا حول محكمة دخل يسأل قال لا يا أبتاه الحكم أن يقسم الولد قسمين هل تعطى نصفا ولا نصفا. فالبيان لهذا قالت أم الولد لا لا لا لا ما ولده ما طالب به حتى لا يذبح ولده بين الله. فتبين بذلك أن الولد للصغر ففهمنا سليمان داود حكم بماذا؟ بأن الولد الكبار فالتي يغلب على ظنها ولده وليس غيرا. سليمان حكم بهذا الحكم قال فليقسم الولد قسمين وليس كل واحد نصفه. أم الولد قالت لا لا لا لا ما نريد ما هو لي هو لها. والأخرى التي ما هي بأم لو بيعت فمن ثم قضى سليمان على ان الولد للطفل الصغير للام الصغيره. من هدايه الايات ايضا فضل التسبيح. فضل التسبيح يا معشر المؤمنين والمؤمنات والله عظيم. سبحان الله ما في السماوات وما في الارض وسبح الله ما في السماوات وما في الارض. خلقنا للتسبيح إيه هو ذكر. وتذكرون قول الرسول للأنصاء المهاجرين تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون 33 وتقولون لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولله الحمد على كل شيء قدير. هذا التسبيح يشد عاجبه. والمفروض أننا لا نترك التسبيح إلا لشغل. إذا اشتغلنا بكلام ولا بفاء ولله دائما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويكفي ذلك الوعد النبوي من قال في صباحه ومسائه سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر. والأوراد موجودة في الكتب والرسول بينها وما علينا الا ان نشغل اوقاتنا بالذكر والتسبيح. اما الضحك واللهو الباطل ليس لنا. ان كنا جالسين نتكلم على مساله علميه نتكلم انتهت نبقى مع الله عز وجل نسبحه ونذكره. رابعا وجود صنع آلة الحرب وإعدادها للجهاد في سبيل الله. دلت الآية على وجود صناعة آلات الحرب من أجل الدفاع والقتال من المشركين والظالمين. من أخذنا هذا؟ علمناه منة صنعة الذي سلكم لتجتمعكم بأسفل. إذا يجب على المؤمنين أن تكون لديهم صناعات حربية. ومن هنا لما استعمرونا وتركونا امورين دائما لنا صنعوا ما صنعوا ونحن ما صنعنا ولا اذا. يجب على المسلمين ان تكون لهم الات حرب خير من الناس وين الكافرين واقوى منها واحسن. ولكن ما بهذا الواجب فقط فاتنا طاعه من الواجبات كثيره. خامسا وجوب شكر الله تعالى على كل نعمه تستجب للعبد. وجوب شكر الله تعالى على كل نعمه ينعم الله بها على عبده. ارايت التنفس هذا نفسه والله نعمه ويجب ان نحمد الله. ناكل نشرب نركب لا بد من ان نحمد الله تعالى. ثالثا بيان تسخير الله تعالى الجن لسليمان يعملون له اشياء. الجن بعد سليمان ما هناك نبي ولا رسول حكم في الجن واستخدمها ابدا. ويدلنا لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا اني ذكرت قول سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لاحد عاديه ما امسكت هذا الجن وربطته في صلاه المسلمين. اذ هو يصلي واذا بحثوه وهو امامه فاخذه ولبده واراد ان يربطه في صلاه المسجد. قال وذكرت قول سليمان وهذه الملكة لا ينبغي لأحد بعده فتركت أن يترك وهد. طبعا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ من أرسل هؤلاء الرسل وأنعم عليهم بما أنعم لا يستنكر عليه إرسال محمد صلى الله عليه وسلم رسولا فقد أرسل من قبله رسلا. الآيات الكريمة من هدايتها وجوب الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا معنى لنفي أو تكذيب بها. كيف وقد أرسل الله قبله رسلا ونبذ أنبياء وهذا القرآن يحدثنا عنهم فكيف تنفى رسالة محمد ونقول ما هو برسول ولا نبي؟ هذه الآيات فقد تنطق بلسانها محمد رسول الله وتشهد بذلك. لو لم يكن رسول الله كيف يتلقى الوحي من الله؟ ونحن ما هو هوى وظلام. نحن كلام مسمع وكل حكم وكل عراق وكل عباد فكيف يكون صاحب الغير نبي ورسول؟ ثامنا واخيرا كل ما يحدث في الكون من احداث يحدث بعلم الله تعالى وتقديره والحكمة تقتضيه. كل ما يحدث في الكون من حادثة سواء موتنا حياته عز او ذل غنى او فقر صحة او مرض كل ما يحدث في الكون يحدث بعلم الله تعالى. اذا الكون كله في قبضة الله وبين يديه ولا يقع شيء الا وقد كتب الله ذلك في كتاب المقادير قبل خلقه. اذا فلنعتقد هذا الاعتقاد انه لا حركه ولا شيء تكون الا الله يعلم ذلك وهو الذي قضى بها الحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.